بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فبإذن الله تبارك وتعالى سوف نتحدث في هذه المحاضرة عن الحكمة الإلهية والركن الخامس من أركان الإيمان. الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. احنا عارفين أن أركان الإيمان باعتبار تصديق الأخبار له كم ركن؟ ست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ونحن نتحدث عن هذا الركن على اعتبار أن ربنا سبحانه وتعالى لما وضع أركان الإيمان، بنقول عليها أركان يعني ينهدم بنيان الإيمان إذا لم تؤمن بأحد هذه الأركان، فمن ضمن هذه الأركان الإيمان باليوم الآخر. فبعض الناس تنظر إلى قضية الحكمة من الإيمان باليوم الآخر والتفاصيل الدقيقة المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر قضية الإيمان باليوم الآخر بشكل موسع جدا في القرآن وفي السنة، من تفاصيل الأحداث التي ستحدث الإنسان في أرض المحشر: حساب، العرض، الميزان، كتاب، الحوض، الصراط، الجنة والنار، درجات الجنة، درجات النار، ما يتعلق بالقضايا التي تسبق الدار الآخرة اللي هي علامات الساعة، والأحاديث اللي ورد في علامات الساعة سواء كانت علامات صغرى أو علامات كبرى، يعني قضية كبيرة وليست هينة، والله عز وجل جعلها ركنا من أركان الإيمان. علاقتها بقضية القضاء والقدر، الأمور يرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا. يعني احنا بنتكلم على حكمة ربنا سبحانه وتعالى في خلق الإنسان، فقلنا أن ربنا خلق هذا الإنسان بمقومات للحرية والاختيار يحاسبه عليها رب العزة والجلال. فمن مقومات الاختيار التي تقدمت النازعان ويتاني، الهاتفان ويتاني، والعقل إرادة وأعمال القلوب، مش كده برضه؟ الاستطاعة، واتكلمنا عنها برضه المحاضرة الماضية بالتفصيل. النهاردة عايزين نتكلم عن إيه؟ قضية الحساب على المسؤولية التي يتحملها الإنسان. لأن في الأصل هنتكلم بقى على الحكمة العظمى ابتداء من المحاضرة القادمة، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بأسره ليستخلف الإنسان في أرضه، ليستأمن الإنسان في ملكه. وخاطبنا الحق سبحانه وتعالى عن قضية الأمانة، فقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن في أمانة عظمى موجودة في الكون، وهيأ الله الكون لتحقيق هذه الأمانة من قبل الإنسان اللي حملها، فأصبح في دار ابتلاء. إذن لابد أن يحاسب على هذه الأمانة، فحسابه على هذه الأمانة يتطلب وجود الإنسان في دار تسمى بدار الجزاء. فعدم الإيمان بدار الجزاء بيشكك في حكمة الابتلاء، ويشكك في حكمة الله في خلق الكون، ويشكك في حكمة الله في أفعاله المتعلقة بتوحيد الربوبية. إذن قضية القضاء والقدر مرتبطة بالإيمان باليوم الآخر. ولذلك إحنا نقول إحنا في هذه المحاضرة نتحدث عن كمال الحكمة الإلهية في محاسبة الإنسان في دار الجزاء على ما قدمه في دار الابتلاء. ولذلك جعل الله عز وجل من أركان الإيمان في دين الله عز وجل الإيمان بالإيه؟ باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر معناه تصديق جازم يبلغ حد اليقين بأن ما أخبر الله به من أحداث سوف تحدث في اليوم الآخر آتية لا محالة ولا شك في ذلك، ليست من باب التخييل كما يدعي الفلاسفة وكثير من المتكلمين الذين زعموا أو ضلوا في هذا الباب، وقالوا أن القضية كلها قضية بس لحث الناس على فعل الخيرات أو فعل الأجود والأحسن بالنسبة لهم. أبدا. ويدخل في ذلك العمل والاستعداد لذلك اليوم ومقتضى هذا اليوم، وأيضا الإيمان بأشراط الساعة والأمارات التي ذكرها الله عز وجل، على اعتبار أن الأمور تعرف أن المسألة قريبة وما تبقاش مفاجأة بالنسبة للإنسان اللي بيعرف فيها أن القضية ما هي سهلة، وأن في فعلا مصير محتوم سوف نصير إليه. الإيمان بفتنة القبر وعذابه، الإيمان بالنفخ في الصور وخروج الناس من القبور، الإيمان بما في يوم القيامة من الأهوال وتفاصيل أحداث المحشر ونشر الصحف والكتب، وضع الموازين، إيمان بالصراط والحوض، الشفاعة، إيمان بالجنة ونعيمها، وإن أعلى نعيم في الجنة هو لذة النظر إلى وجه الله الكريم الرؤية، وإن أشد عذاب على أهل النار هو أن يحجبوا عن رؤية رب العزة والجلال، كما قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وربنا سبحانه وتعالى ربط ذلك بالعمل، يقول: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى جعل الإيمان باليوم الآخر قضية مرتبطة بإيه؟ بالعمل. تأثير الإيمان باليوم الآخر وبهذه الحكم العليا في الكون مرتبط بالعمل. يبقى الإنسان ما هوش مسير، مش كده برضه؟ طالما لك عمل ومبادرة هيبقى الإنسان مسير ولا في تخيير؟ في تخيير، في حرية، في مسؤولية، في عمل، في مبادرة. فاللي يقول لك الإنسان لا هو مسير وليس مخيرا يبقى كلامه كلام باطل. احنا بننظر إلى الجانبين، أن الله خلق الإنسان وابتلاه وهو مسؤول أيضا هذا الإنسان عن أفعاله. والله عز وجل كما تعلمون سمى ما يحدث يوم القيامة بأسماء في غاية الشدة، زي ما يقول مثلا في تسمية الإيه؟ يوم القيامة بالحاقة. شايف الاسم؟ يعني أمر إيه؟ ما فيش في كلام، الواقعة. إنما توعدون لإيه؟ لواقع. وإن الدين لصادق. شوف حتى الاصطلاحات اللي جت في القرآن ككلام يعبر عن حقيقة ما فيش فهمها فرق. فما كانش الشخص يتعامل مع هذه الحقائق على إن فعلا هذه لا مفر منها، والإنسان ينظر إليها كما ينظر إلى من يراه في الدنيا حقيقة بين يديه، يبقى ما بلغ العقيدة الصحيحة وما بلغ قضية الإيمان. وسمى الله عز وجل اليوم الآخر بأسماء متعددة، يوم الدين ويوم الحساب ويوم الجمع ويوم الخلود، ادخلوها بسلام ذلك يوم الإيه؟ الخلود. ويوم الخروج، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ويوم الحسرة ويوم التناد، كل الكلام ده على أساس تهيئة الإنسان إلى أن يدفع إلى العمل الصالح وأن ينتبه إلى المعاني التي خلق من أجلها، وأنه في دار ابتلاء يعقبها دار للجزاء. بسم الله. وفي حكمة بقى عليا كبيرة قوي. الحكمة دي يا أخوانا إظهار عدل الله وحكمته في مقابل الإيمان بمشيئته وقدرته، ودي معاني عالية شوي. يعني الشخص ينظر بقى ليه ربنا فعل ذلك، ليه دار جزاء ودار ابتلاء، دي كله عشان تظهر معاني الإيه؟ العدل والحكمة في مقابل المشيئة والإيه؟ والقدرة، وتظهر معاني الأسماء والصفات، آثار هذه المعاني في العباد. فالله عز وجل ينتقم من المجرمين، ومن أسمائه المقيدة المنتقم، قاهر فوق العباد، غالب على أمره، إلى غير ذلك مما ورد في أسمائه وفي صفاته تظهر آثارها في مخلوقاته. وإحنا قلنا أن الأسماء أصلا، قضية الأسماء الحسنى، ليه ربنا تعرف إلينا بهذه الأسماء؟ عشان تظهر آثارها في العباد. فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأن الله عز وجل تواب، ومن أسمائه التواب، غفار غفور، طيب لا يقبل إلا طيبا. آثار هذه الأسماء تظهر فين؟ في عباده. فالحكمة هنا العليا، ولذلك قلت لكم أن قضية الإيمان بالقدرة والإيمان بالحكمة، بسم الله القدير وبسم الله الإيه؟ الحكيم، هتلاقي كل الأسماء والصفات تدور القضية في إظهار آثار هذه الأسماء في الخلائق. وأيضا عندما يشعر الإنسان لو كان مؤمن فعلا بقضية الإيمان بهذه الحقائق، تجد أن الإنسان ينضبط ويندفع دائما إلى الطاعة. ولذلك اللي بيأثر في الناس قوي إن الشيخ يحدثهم عن إيه؟ عن اليوم الآخر والعذاب، ويبكي فيبكي الناس ويتأثر الناس. ليه؟ لأن هذه المعاني عندما تنقل كما جاءت في الوحي ويشعر الإنسان بها، تشعر بخشوع في القلب، وأنه يواجه حقيقة مرة لابد أن يقوم بحساب كل صغيرة وكبيرة من حياته، حتى إذا التقى بها يعني يفوز الفوز الأعظم. والفوز الأعظم كما بينه رب العزة والجلال، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيه؟ فقد فاز. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الفائزين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. والله عز وجل، ودي قضية عقيدة بقى، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الإيه؟ واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وبعدين مسألة كثرة ذكر اليوم الآخر في القرآن وفي السنة بهذا الشكل الكبير، يعني أنت لن تجد عند النصارى أو عند اليهود في كتبهم الآن التي حرفت وغيرت وإن كان فيها آثار، ذكر اليوم الآخر بهذه التفاصيل اللي موجودة، حتى التفاصيل الدقيقة اللي مذكورة في كتبهم محيت وغيرت وأصبحت أشياء لا تستطيع أنك أنت تتخيل الحقيقة منها أو تتصور إيه اللي موجود فيها إلا ما ترجع القرآن وتفهمها. يعني هذا شعورنا به أثناء الدراسة في كتاب ثم شتاء. إن في حقائق زي مثلا قصة الدجال وما يتعلق بالدجال والدابة التي تكلم الناس، وصفوا هذه الأشياء بمصطلحات تخلي الشخص ذهنه بعيد جدا جدا عنها. فالدابة دي عندهم يسموها التنين، يعني مصطلح التنين ده أصلا لما يرد عندهم في الكتاب المقدس فالمقصود بها الدابة التي تكلم الناس، هم سموها التنين. فكأن التنين ده أصبح خيال اللي بيجي في أفلام الكرتون بس، أخبرك إزاي، لكن اللي بيجي في في في كتاب إلهي ربنا ما سماهاش تنين، سماها الدابة. فالواحد بيقرأ على قصة التنين في رؤيا يوحنا كما يقولون، فوجدت أن القصة كلها هي قصة الدجال بتفاصيلها، بتفاصيلها الدقيقة اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الصحابي اللي هو تميم الداري لما رأى الدابة وأكلمها، كل التفاصيل هذه هم عبروا عنها بس تغيرت بسبب التحريف اللي أو وسوء الترجمة وأشياء كثيرة جدا أضيفت على ما عندهم من كتب. لكن في الحقيقة التفاصيل الدقيقة المباشرة التي نزلت بلغة العرب بلسان عربي مبين تجدها في القرآن، فهذه تذكرنا وتخرجنا من كثرة النسيان الذي يعتري بني آدم، فلها حكمة عليا في ذلك. وطبعا احنا عارفين أركان الإيمان، والدليل على الإيمان باليوم الآخر موجود، لما حد مثلا يتكلم عن هذا الركن فهيتكلم على أركان الإيمان اللي وردت في حديث عمر بن الخطاب، حديث جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويعني قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي، وأن تؤمن باليوم الآخر وبالقدر خير وشر. وورد عند الإمام مسلم من حديث عبادة، صحصح معايا يا شباب، أنا عارف إن الكلام سهل مش صعب ولا حاجة النهارده، صاحب الإخوة كان معي في السيارة فبيقول يعني أحيانا بحس في الأول كانت المحاضرات صعبة قوي وأحيانا بعد كده بحس المحاضرات سهلة قوي. ما أنا قلت لكم قبل كده إن هيجي وقت تشعر بأن المحاضرة صعبة جدا ومحاضرة سهلة جدا. ليه؟ لأن القضية هنا بس مسألة ربط المعاني العظمى أن تنتبه إليها. فالإيمان باليوم الآخر يربط بقضية المسؤولية والاختيار زي ما هنشوف دلوقتي، وبعدين في كلام طيب إن شاء الله سيأتي بعد قليل فلا تتعجلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، دي شهادة التوحيد، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني آمن بحقيقة عيسى ولم يشرك بالله ويجعله إله، وأن الجنة إيه حق وأن النار حق. إذن الحديث كله مبني على إثبات توحيد العبادة لله، وتوحيد العبادة بيتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، مش احنا اتكلمنا على كده؟ طيب توحيد العبادة لله بيتمثل في مجموعة أوامر وتكليفات، الأوامر والتكليفات من خلال ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بعيسى على أنه عبد وليس إله كما يدعي النصارى، يبقى البعد عن الشرك. بقي الحديث إن تفضر ابتلاء تحقق معاني العبودية فيما استخلفك الله واسترعاك، فتؤمن أيضا بأن الجنة حق وأن النار حق اللي هي دار إيه؟ الجزاء، تحقيقا لحكمة الله عز وجل في مساءلة الإنسان عما قدم. أدخله الله من أي أبواب الجنة إيه؟ الثمانية شاء. وهذا يعني إن فهم الإنسان العقيدة الصحيحة مع شهادة أن لا إله إلا الله هذه بتعطي إيمانا مجملا دائما، بحيث أنه لو عصى الله عز وجل العصيان ده بيبقى كبيرة من الكبائر، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغفر للشخص بسبب توحيده. يعني العقيدة الحق وتوحيد رب العزة والجلال نعمة ما بعدها نعمة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأهل السنة يؤمنون بأن الله يبعث جميع الخلائق في يوم مشهود ثم يحاسب العباد على أعمالهم من خير أو شر كسبوها في الدنيا، وده دليل من أدلة الاختيار كما سنرى في هذا الوقت بإذن الله تعالى. لكن احنا هنذكر بعض الأحاديث عشان نبين بقى الكلام اللي احنا عايزين ندخل فيه. أما تكون المسؤولية كبيرة والحساب بدقة شديدة جدا جدا، يبين مدى مسؤولية الإنسان عن فعله ووجود الاختيار الذاتي فيه. يعني ربنا يجعل النار مش نار عادية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حديث أبي هريرة حديث الإمام مسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. اللهم سلم. قالوا: والله وإن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها بـ69 جزءا كلها مثل حرها. قال: إحنا بنتكلم على النار العادية ولا النار اللي فجرت في القنبلة النووية؟ ما قول أعلى نار. يقول يعني النار العادية تبديد نار الدنيا، وبتكلم عن إيه؟ النار التي يوقد ابن آدم. فواحد يقول لك: طب بس بتاع ما هي نار برضه، نار بتولع، والنار اللي في القنبلة النووية يعني أو القنابل التانية اللي هيدروجينية وغيرها فيها كمية ضخمة جدا من الحرارة بتصل مش عارف كام يعني، لكن هي قوية جدا جدا جدا. فلما تيجي حوالي يعني 70 ضعف، يبقى معنى ذلك إن عذاب فعلا عذاب لا يطاق. فإن كان العذاب بهذا الحجم يبقى المسؤولية عظيمة جدا جدا. يبقى الإنسان مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة وبدقة. وهنشوف دلوقتي نظام الملائكة بالحساب، هتقول سبحان الله، يعني مسألة مش محتاجة إلى الإنسان يقول لك لا أنا مسير ويتملص من الحساب. هتروح فيه؟ هتتملص من الحساب. احنا عارفين ان ده هروب، وانت بتهرب بتقول انا مجبر في اللي عليك، واللي لك لما يكون حق لك تقول لا انا مخير فيه وعايز حق. مش دي طبيعه الحرامي؟ الحرامي يقول لك انا مسير، ولو حد خد منه حاجه يقول انا عايز حق. زي ما اتكلمنا في قضيه القضاء والقدر واللي حصل مع السارق اللي بيقول له لماذا سرقت؟ قال له قدر الله. طيب، جعل الله أيضا من حكمته، خلي بالكم يا أخوان، ملائكة للرحمة، أو جعل ملائكة للرحمة وملائكة للعذاب وملائكة للكتاب. يعني في ملائكة تتولى أسباب الرحمة، ملائكة الرحمة يعني هتقوم بالأسباب الداعية لإظهار رحمة الله عز وجل. يعني مثل ملائكة الرحمة اسمها ملائكة الرحمة، ضوفت للرحمة على اعتبار أنها مظهرة لرحمة الله عز وجل من خلال إنعام المؤمنين. وملائكة العذاب اللي تتولى ذلك، وملائكة للكتاب والكتابة ده هنعرفها بالتفصيل. فما نتكلم على الدليل على ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، طبعا حاجات بسيطة مش صعبة ولا حاجة. بنص ملائكة الرحمة والعذاب حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري اللي هو الرجل: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 إيه؟ نفسا، فسأل عن أهل أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فسألوا عن توبة، أنا عملت كذا وكذا، قالوا أنت عايز توبة إيه بقى؟ فقال لا، فقتله كمل كام؟ 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، إن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. الرجل انطلق حتى إذا نصف الطريق، يعني انتصف الطريق، أتاه الموت. نص الحديث النبوي بيقول: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة الإيه؟ العذاب. يعني ربنا سبحانه وتعالى وكل ملائكة. وخلي بالكم برضو في الإيمان بالملائكة هيجيلنا في المحاضرة الثانية اللي جاية ديت أو اللي بعدها، يعني في الدورة دي تستطيع أن تقول إن الإيمان بالقضاء والقدر استوفيناه، الإيمان بالربوبية استوفيناه، الإيمان باليوم الآخر نتحدث عنه الآن، الإيمان بالملائكة كركن من أركان الإيمان، يبقى أركان الإيمان درست في مواضعها المناسبة من خلال الدورة. ولذلك هنقول الدراسة اللي عندنا الدورة دي دورة منهجية علمية، بس احنا بنحاول نصيغ فيها العقيدة بصورة مبسطة تتناسب مع عصر الحاضر بحيث ان الانسان يستطيع ان يقولها ويفهم الابعاد اللي فيه. لكن مثلا ان مثلا الواحد يدرس اركان الايمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر بالترتيب اللي ورد فيهم بهذا الشكل فيبدا يشرحهم في كتاب مع عدم الربط بين هذه الاركان وفهم قضايا التوحيد بتبقى القضيه كان حاجه يعني ما حسش الانسان فيها باثار الدراسه في سلوك الانسان وفي ابعاد النظر الى هذه الحياه. فاهميني يا اخوانا ولا الكلام ايه؟ اوعوا تقولوا الدكتور محمود بيالف ولا بيبتدع حاجه في دين الله عز وجل. صلى الله على رسول الله. اختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العزة، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبي إلى الله. هذا يعني أن ملائكة الرحمة وملائكة العزة كل يحاول أن يقوم بالدور الذي وكله رب العزة والجلال في منتهى الكمال، فدول بيطلبهم ودول بيطلبوا. جاء تائبا مقبلا بقلبي إلى الله، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. لكن ربنا حسبه على إيه؟ على النية، إنما العمل بالنيات. فأتاهم ملك في صورة آدمي. في الحقيقة كلمة ملك في صورة آدمي، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب هل هم كانوا مثلا في صورة؟ ده معناه ان الملك ممكن يتجسد في صورة آدم، ده واضح بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الملك في صورة آدم، فأتاهم ملك في صورة آدمي، يبقى معنى كده ان هم كانوا في صورة برضو ايه؟ آدميين. لان هم لو كانوا على صورة حقيقية فالملك ايه اللي يخليه يتخلى في صورة آدمية؟ ما يخليه على صورة حقيقية، خد بالك ازاي. لكن ايا كان، هذا معناه ان ممكن يكون ان هذا الرجل لما مات في هذه النقطة طبعا هيقيسه من الابعاد الارض بمقاييس الارض هنا وهنا. فحتى النبي عليه السلام يعني شوفوا بيقول ايه: وقالت ملائكة العذاب: انه لم يعمل خيرا قط. فاتهم ملك في صورة ادمي فجعلوا بينهم حكما يعني، فقال: قيسوا ما بين الارضين، فالى ايتهما او ايتهما كان ادنى فهو. فقاسوه فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد ان يذهب اليها يعني، فقبضته ملائكة الرحمة. المهم هو هنا في مقياس وفي أشياء هيقيسوا على الشخص هو ميت على الأرض، فاستدعى الأمر أن الملائكة تتصور في صورة إيه؟ آدم، صورة بشر. نيجي بقى للكلام على ما يخصنا نحن من عملية الحساب، وصحصحوا معي عشان كلام قد يكون غريب بعض الشيء، لكن الحمد لله أنه مستند إلى أدلة قرآنية ونبوية. وزي ما قلت لكم، إن كان في شيء جديد عليك او ما حدش يتكلم في المساله قبل كده، انت بص للادله، ما تبصش تقول مين اللي قال الكلام ده قبل كده. مش شرط كونه ما اتقالش قبل كده مش معناه انه باطل. انتوا معايا يا اخوانا؟ يعني انت بتنظر للمساله، ما دليلك من القران ومن السنه؟ ان قلت الدليل من القران والسنه والاستدلال صحيح، يبقى ده منهج سلفي محض، لان المنهج السلفي مبني على ايه؟ كتاب وسنه بفهم. وما فهم سلف الأمة؟ فهم سلف الأمة تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. ومن قال لك غير ذلك بأن فهم سلف الأمة أن لازم يكون واحد قبل كده فهم هذه الآية وقال كلام وإحنا نمشي وراه، يبقى ده مش فهم سلف الأمة، ده اسمه كلام إيه؟ توقيفي على سلف الأمة. وهذا لم يقله أحد من قبل. فهم سلف الأمة أن تعيد الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتصديق الخبر وتنفيذ الأمر، طالما النص يحتمل ذلك. إنما تقول لا، مين اللي قال الكلام ده قبل كده؟ والله مش شرط. أنا بقول لك قال الله قال الرسول. هيقول لك أنت فهمت اللي ما فهموش السلف يا علامة، يا علامة عصرك، يا مش عارف إيه، وبقى يبدأ يتهكم. الكلام ده كله لا يسمن ولا يغني من جوع، طالما أن النص يحتمل الأمر، وطالما أنه لم يخالف السابقين في شيء، وطالما ان القضيه واضحه وسليمه. صلوا على رسول الله. وكل الله بكل انسان ملكين، بسيط، احدهما يكتب الحسنات والاخر بيكتب السيئات. ما يلفظ من قول الا لديه ايه؟ رقيب عتيد. فالله عز وجل حدثنا عن اللفظ، ما يلفظ من قول، اللفظ يبقى فين؟ في اللسان. صح صح معايا الوقت كله قاعد بيقول الشيخ هيجيب جديد ولا حاجة ما أشوف جاي زغلط ولا حاجة ما يلفظ من قول. طب دلوقتي حديث النفس هل يعد لفظا؟ ها؟ إذن الرقيب والعتيد في عد الحسنات أو السيئات هيحسب اللي طالع منين؟ من لسان عظيم. كويس أو كده. وقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون إيه؟ الفعل فعلان زي ما القول قولان، بس هنا في القول نبه عن اللفظ، فاللفظ يبقى اللسان على طول، إنما ما نقولش لفظ على إيه؟ على حديث النفس، لأن حديث النفس بيحصل من غير ما احنا مدركين لكيفية خروجه. احنا عارفين ان فيه كلام بيطلع من نزع الخير، ازاي ما احناش عارفين؟ كلام بيطلع من هاتف الخير الملك، مش عارف الملك بيتكلم ازاي ولا الشيطان بيتكلم ازاي، هو كلام بيطلع بحس بيه وخواطر بتيجي، لكن انا بتكلم على اللفظ ما يلفظه يبقى القول هنا. طيب لكن لما يقولوا ان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، الفعل فعلان على طول، فعل القلب وفعل القلب هيبقى في منطقة ايه؟ الكسب، وفعل الجوارح وده في الظهر مش كده؟ يبقى الملائكة دلوقتي هتسجل بالحسنات والسيئات ثلاث حاجات، ما يلفظ من قول، منطقة الكسب، ومنطقة منطقة الجوارح أو ما يتعلق بالجوارح. نفس الكلام اللي احنا قلناه عندما تحدثنا على أن منطقة حديث النفس أصلا معفو عنها في الحساب، لكن هل الملائكة بتدون اللي بيحصل في منطقة حديث النفس؟ آه بتدون. بتدونه ككتابة، إنما حسنات وسيئات لا. انت فاهمين قصدي ولا لا؟ مش احنا قلنا رفعوا عن المؤاخذة عن حديث النفس، هم متخصصون في دراسة الإنسان كحساب كل حركة والسكنة، لدرجة إن هنشوف دلوقتي إن حاجات إحنا قلناها وشرحناها وبينت المقصود من المعاني الشرعية فيه. لكن الإنسان يعجب فعلا إن ربنا لما يخلق ملائكة متخصصة في كتابة العمل في كتابة الحساب، يبقى إذن هذه الملائكة لا شك أن لديها من المقدرة على حساب الإنسان ما يعجز كل عقول البشر مجتمعة بكل حواسبهم وما تقدموا ووصلوا إليه أن يقوموا بحساب ما تقوم بحساب الملائكة. وأنا هضرب مثلا حنبيح المثل دي، خلينا نكمل. طيب يتعاقبون فيكم، حديث البخاري أو في الآية اللي بتقول أم يحسبون أنا لا نسمع إيه؟ هذا الدليل الأخي بيسأل عنه اللي عرفنا إيه إن هم بيكتبوا حتى مقطع حديث النفس. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجوهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، بيكتبوا كله، إنما الحساب هيبقى على اللفظ أو على الإيه؟ العمل الظاهري والداخلي. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. والغريب طبعا أن ما فيش واحد فينا على الإطلاق ولا واحد في البشر بينكر ما دونته الملائكة أو يعترض عليه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون إيه؟ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. خلي بالكم من كلمة صغيرة ولا كبيرة دي، إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. افرض واحد بقى قالك لا ما حصلش والملائكة كانوا بيكذبوا علينا، هيبقى الجوارح واضحة الحكاية دي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا إيه؟ أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي إيه؟ أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وقال أيضا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. طيب أما يكون برضو فريق متخصص في حساب العمل، ألا يدل ذلك على أن الإنسان له اختيار وعليه مسؤولية وكل حركة وسكنة في كلامه محسوبة عليه، وفي ناس بتحسب عليه وتعد عليه. إذا كان الناس بتحسب عليك أصلا من البشر، يقول لك خلي بالك يا ابني، خلي بالك يا بنت، حركتكم سكناتكم كل عمل بتعملوه محسوب عليكم، والناس ما بيسكتوش، ما بيسيبوش حد في حاله. ليه؟ لأن هم قاعدين بيحسبوا فلان ده قال وفلان ده ما قالش. فلو كانت القضية قضية تسيير مش قضية تخيير، ما كانش حد هيعمل كده. فإذا كان ده في حال الناس، فما بالك بمن كلفهم رب العزة والجلال بكتابة الأعمال بحيث لا ظلم فيها أبدا. وبعدين اللي لا يستوي من حافظ على الأمانة مع من ضيعها. اللي حافظ على الأمانة سدت الملائكة كل صغيرة وكبيرة من فعله وما حدث في حياته، ومن ضيع الأمانة سجلته أيضا. فالأمر يتطلب التفريق في الجزاء بين من قام بالأمانة على ما ينبغي وبين من ضيعها. هذا أمر تحكم به الفطرة ويحكم به العقل ويحكم به النص، فهذا دليل الاختيار في الإنسان. أنا حتى ما نشوف مثلا آية من الآيات يا إخواننا، ربنا بيقول إيه؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا إيه وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. هو لما وصل لدار الجزاء عايز يرجع بمواصفات دار الابتلاء. خلي بالك، أرجعنا أقول أهو فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هو القصد يرجع بنفس مواصفات دار الابتلاء علشان يقر بمسؤوليته عن فعله وإن هيقوم بالواجب. وممكن يكون واحد من ده يقول لك أنا مصير وما فيش إله وما فيش رب والظهر هو اللي خلقنا، مش هو ده النوعية اللي هتطلب إنها ترجع دار الابتلاء عشان تقر بإنها كانت مسؤولة عن أفعالها وإن كان لهم اختيار وإن العقوبة لما وضعت عليهم أقروا بها، فقلت بس رجعنا تاني. لكن هذا طبعا زي ما ربنا قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تعالوا بقى نتكلم عن دقة الحساب. احنا لما يعني ندقق شوية في الآيات القرآنية، هو ده الكلام اللي بكلم عنه، ان الفهم هنا فهم مبني على النظر للأدلة. يعني انت بتاخد المعلومة من الدليل، مش بتألف بعقلك وبعد كده تنظر في الدليل. لا، الآية نفسها هي اللي بتديك المعلومة. احنا عندنا في الآيات اللي وردت في قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم إيه مثقال ذرة وإن تك حسنة وضاعفة. خلي بالكم مجموعة الآيات دي يا أخوان، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هو اتكلم على الذرة. الذرة في تعريفها اللغوي، في التعريف اللغوي للذرة، وزن النملة الخفيفة الحمراء. ده التعريف اللغوي. ولا يمنع مفهوم الذرة الحديث، لأن برضو كلمة الذرة أدق ما يمكن من ضمن المعاني اللغوية. ليه؟ أدق ما يمكن في الأشياء. فقالوا دلوقتي إن أدق ما يمكن في الأشياء بحيث إذا انقسم تحول إلى طاقة في المادة. مش كده برضو يا جماعة بتوع الكيمياء؟ ها؟ قلت الشيخ عادل نسيت إنه أستاذ كيمياء كبير. الكيمياء شغالين برضو والفيزياء برضو. هما بيتكلموا على إيه؟ إن أدق وحدة في المادة اللي هي الذرة. قالوا الجزيء، الجزيء ولا الذرة؟ الذرة. الجزيء بيبقى مركب، أقل وحدة في المركبات يعني. أي الجزيء مجموعة ذرات متصالحين على بعض أو يعني متفاهمين مع بعض، ده ناقصها الكترون فبتروح تاخده من هنا يتضبطوا يصحبوا مع بعض ويكونوا إيه جزيء. زي مثلا جزيء الكبريت، الكبريتات، أي جزيء الكبريتات، ذرة كبريت واخدة أربعة أكسجين مع بعض ومتصاحبة معاهم، أو ذرة أكسجين واخدة اثنين هيدروجين وناقصها الكترونين ولا حاجه، فهم عاملين صحوبيه مع بعض لكن اقل. أقل ما يمكن هي الذرة. فإذا انقسمت الذرة بالانشطار النووي اللي هو النيوترون يخش جوه النواة بيفجرها بتبقى طاقة، اللي هي فكرة القنبلة الذرية يعني. لكن أقل ما يمكن اللي هي المادة دي، فالذرة دي أقل وحدة في المادة، فلا يمنع. بل الأدلة تدل على إن هي أدق حتى من الذرة اللي بالمفهوم بتاعنا دي. لكن أنا عايز أقول لكم على حاجة، إحنا عندنا حاجة اسمها مثقال. مثقال ده يعني إيه؟ وزن، وحدة وزن، مش كده؟ وإن تكو حسنة، الحسنة وحدة أجر، مش كده برضو؟ يعني وحدة أجر ولا وحدة عمل الحسنة؟ لا، الحسنة وحدة أجر، موضوع على عمل، يعني العمل بتحدد وتحط على الأجر. إن الله لا يظلم مثقال إيه؟ ذرة. وإن تكو حسنة، يبقى الذرة دي وحدة لقياس العمل. قياس العمل ده هنحسب العمل ازاي، او نشوف الملائكه على حسب الادله ازاي، نفهم من خلال الادله حساب الملائكه العمل هيبان الوقت. اتفضل نتابع. ركزوا معنا يا اخوانا ان شاء الله في الايه، في المصطلحات دي، علشان نقدر نظبط القضيه ببساطه من غير اي يعني تشويش او شيء من هذا القبيل. احنا بنقول دلوقتي احنا عندنا بنص القرآن ربنا بيقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يعني دلوقتي احنا عندنا مثقال وحدة وزن للأعمال. وحدة الوزن دي ربنا سبحانه وتعالى قسمها، قال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من ايه من عمل، كلامين على العمل اهو، الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذر، اي من هذا العمل، في الارض ولا في السماء. طبعا هنا التنبيه على الاعظم. ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. اصغر منين؟ اذن الذره وحده ذكرها الله عز وجل في مواطن كثيرة من القرآن، ثم قسمها إلى أجزاء أو تضاعف الذرة إلى أعداد. ثاني، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعني بيتسجل الكلام ده كله. بس أنا خليكم معايا في كلمة الذرة دي. الذرة كاصطلاح لغة عربية نملة خفة حمراء، لكن هي عند ربنا سبحانه وتعالى عندما توضع المساقيل عند الله عز وجل، عندنا وحدة لقياس الحسنة، توضع الحسنة في كفة والسيئة في كفة، وده ثابت في السنة. معايا اخوانا؟ عندنا مصطلحات، هي المصطلحات دي احنا بنفهم انها تدل على معان وحقائق. يعني انت مثلا تصور معايا دلوقتي، لو ان واحد قام من قبره من أيام العرب، من أيام العرب دلوقتي، وليكن مثلا خلينا نقول عمطر بن شداد واقف الوقت عمطر في وسط الناس، فسمع واحد بيقول للتاني أنا عايز 2 كيلو برتقال. كيلو إيه حكاية الكيلو؟ هو هيفهم إن الكيلو دي وحدة إيه؟ وزن. هما كان أيامهم بيقيسوا إزاي؟ إذا كان مثلا بيقيسوا بالإيه؟ مكيال، بالصاع، بالربعة، بالراتل، حاجة يعني بيقيسوا زي ما كانوا بيقيسوا أيام. لكن كان عندهم وحدات للمقاييس بيقيسوا بها، وهذا متعارف فيما بينهم في زمنه. لكن هنا استجد عليه شيء ما كانش موجود، كيلو جرام. طب احنا انت حد يعرف الكيلو جرام ده جه منين يا اخوانا؟ لا، هي مش انجليزية. الكيلو جرام المعياري عبارة عن وزن رتل مية في درجة 4 درجات مئوية تعادل كتلة من المعدن. دي هي دي بقى اسمها الكيلوغرام المعياري، كتلة من البلاتين والإريديوم، معدن نفيس. وزن أسئة وليه؟ قليب علوم؟ لا، أنا قرأت عشان أعرف قصة الكيلو جرام، ما لازم طالما جه وزنها لازم نعرفه. وبقول لي ليه بقى تبع علوم؟ لكن هو ده الحقيقة، إن الكيلو جرام المعياري مقياس فرنسي موجود في مدينة اسمها سيفر بفرنسا. دي اللي عليه الموازين في العالم كله. كيلو جرام المعياري ان الكيلو جرام كتلة معدن بلاتين وإريديوم وزنوها قصاد ديت المية في درجة حرارة 4 درجات مئوية ومحتفظين بالاثنين موجودين في المتحف ده. قاسوا عليها كتلة من الحديد اللي هو الكيلو المضلع ده. بس عملوا اسم كل كيلو جرام معياري والجرام هو وحدة الوزن. فممكن تقسم الجرام إلى ميلي جرام ومايكرو جرام لكن المصطلح الأصلي هو الجرام. فتقسم الجرام إلى أجزاء أو تضاعف الجرام لما يبقى 1000 جرام يبقى كيلو 1000 كيلو يبقى طن وانت ماشي كده على طول. لكن في حاجة ماسكة هنا اللي هي الجرام. كلمة جرام دي كلمة فرنسية اخترعوها وخلص احنا ماشيين بها. المقاييس الفرنسية هي المقاييس تقريبا العالمية اللي ماشي حتى الكيلو متر والكلام من ده هناك بيقيسوا هناك بالميل وكلام في انجلترا وفي امريكا بيقيسوا بالميل هناك. فاللي انا عايز اقوله دلوقتي ان هذه المصطلحات احنا ما نعرفهاش. جايز بعض الناس اول مرة يعرف ان الكيلو جرام اصلا كتلة حديد عاملينها الفرنسيين وزنوا قصادها كل المعايير الدولية لما غزوا العالم في الاستعمار بتاعه. فدلوقتي كيلو جرام انتوا اوزن لي كيلو. تخيل واحد بقى عمي بقى مالوش في حاجه يقول اوزن لي كيلو فراح حط نص كيلو هيسيبه؟ ها؟ ابدا. عارف يعني ايه كيلو؟ ودلوقتي لو واحد ما عندوش ضمير يقوم يخرم الكيلو من جوه واخد بالك ازاي عشان يسرق له 100 جرام ولا حاجه. ها؟ او يحط في الميزان اي بحيث الكيلو ما يبقى على الكف على طول ما بتشالش. شيل يا عم هو كده الكيلو جرام ما يتحطش ما ينشالش من على الكف. ليه؟ لان في حاجه ما غلط المفروض تحط الكيلو جرام ساعه ما تيجي توزن. فالقصد من ذلك ان الكيلو جرام اصبح مصطلح دل على حقيقه مرئيه تعرف عليها الناس. فلما نستبعد ان كلمه الذره او مثقال الذره وحده لقياس العمل والحسنه وحده لقياس الاجر نراها يوم القيامه في الميزان شيئا محسوسا بمقاييس عالم الغيب بكيفيه يعلمها رب العزه والجلال. مش ده فهم السلف الصالح ان هذه الاشياء لها حقائق تدل عليها وليست من باب التخييل؟ معايا ولا مش معايا يا اخوانا؟ ان الله لا يظلم ايه مثقال ذره وان تك حسنه يضاعف. طيب تعالوا بقى نشوف نظام العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره بالنسبه للملائكه. ربنا وضع الملائكه نظام بين لنا منه ما تستوعبه عقولنا اما ما خفي منه فنعجز عن تصوره. نعجز عن تصوره ازاي؟ يعني مثلا الحديث انتم عارفين ان الله تجاوز لامتي عما وسوست او حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تكلم. طيب اللي هيبين المساله دي اكتر حديث البخاري حديث ابي هريره يقول الله عز وجل حديث مرفوع الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل اذا اراد عبدي خلي بالكم صحصح معي اذا اراد عبدي ان يعمل سيئه. أراد حقيقة في منطقة إيه؟ الكسب. طيب قبل ما تبقى إرادة وتصل إرادة ويبقى عزم وكسب وأعمال قلوب مش الأول بيبقى فيه خاطر؟ ها؟ الملائكة مطلعة على القلب بتسجل كل حاجة. العمل هيبدأ منين بالضبط؟ من ساعة ما تتلبس فيه الإرادة. إنما قبل كده هم شايفين بيكتبوا انه حصل خاطر او هو يعني الخاطر عد عليه او استعاذ او شيء من هذا القبيل. اذا اراد طيب ان يعمل سيئه فلا تكتبوها عليه حتى يعملها. ما تكتبوهاش لغايه ما يعملها. فان عملها فاكتبوها ايه؟ بمثلها. وان تركها من اجلي خلي بالك كلمه من اجلي فاكتبوها ايه؟ فاكتبوها له حسنة. وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له إيه؟ حسنة. فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ده حديث. الحديث الثاني عشان نستشف منه كل الاحتمالات الواردة بالنسبة للعمل. حديث ابن عباس قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة الأولاني فمن أراد، الثانية هنا فمن إيه هم، ما الهم هنا؟ ها، وده دليل على إن الملائكة، شوف خلي كلمة هم، الهم زي مثلا قالوا ده خاطر أو حديث نفس في قوله تعالى عن يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها، فالهم قد يأتي بمعنى حديث النفس وقد يأتي بمعنى الإرادة. المسألة كلها في انتقال الخاطر من قوله في منطقة حديث النفس هيروح منطقة الكسب أو لا، فالمسألة مترددة بين الإيه الأمرين، لكن هنا الهم بمعنى الإرادة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها في الحديث الثاني بمعنى الإرادة. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، كتبها الله له عنده حسنة كاملة، هو اللي بيكتب مين؟ ها؟ الملائكة، لكن ربنا عبر عنها بكتابته هو سبحانه وتعالى لأنه أمر الملائكة زي ما قال فإذا قرأناه فاتبع، والقارئ جبريل، نعم، أو الله يتوفى الأنفس حين موتها والذي يبشر التوفي الملائكة، توفته رسلنا. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني النظام وضعه الله عز وجل لملائكة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. لما ناخد الاحتمالات اللي موجودة هنلاقي الاحتمالات على 6 أنواع. أول نوع أي إرادة لعمل الخير في منطقة الكسب، أي إرادة يقابلها حسنة واحدة حتى وإن لم يفعلها في ظهر البدن، يعني طالما أراد أن يعمل حسنة حتى لو ما عملهاش في ظهر البدن هياخد إيه؟ صحصحوا معايا عشان تعدوا الأنواع دي. طالما وده بقى فضل ربنا سبحانه وتعالى، ده هو مجرد بس أراد أن هو يعمل حسنة هياخدها حتى لو ما عملهاش في ظهر البدن. واضح يا إخوانا؟ نعم. أي إرادة لعمل الخير في منطقة الكسب يقابلها 10 حسنات إن فعلها في ظهر الإيه؟ البدن، مع أضعاف طبعا الله عز وجل أعلم بها كيف وضعها بالنسبة للملائكة، لكن في نظام هم ماشيين عليه ونظام في بالغ الدقة، وحنعرف دلوقتي النظام ده جه منين. يبقى الاثنين، أي إرادة لعمل الشر في منطقة الكسب يقابلها سيئة واحدة إن فعلها في البدن أو مات على نية الفعل. حتى ديت شوي، واحد أراد أن يعمل سيئة فلم يعملها، إرادته فيها عزم على فعل السيئة، مش كده يا أخوانا؟ طول ما هي الإرادة موجودة ما طلعتش على ظهر البدن الملائكة ما كتبتهاش، تكتبها في حالة واحدة بس أو في حالتين أقصد، الحالة الأولى أن يعملها يبقى ياخد سيئة واحدة، الحالة الثانية أن يموت وهو مريد للسيئة. طب لما قلنا ذلك؟ لأن ترك الإنسان في عدم كتابة السيئة هذا معاملة بالفضل، لأن العدل يقتضي أن لو أراد أن يعمل حسنة وما عملهاش بيكتب له حسنة، فإن أراد أن يعمل سيئة وما عملهاش يكتب له إيه؟ العدل كده. إنما ربنا بيحاسب العباد بالإيه؟ بالفضل. فإن مات على هذه النية وداهمه القدر يتحاسب بالعدل. الرسول قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول إيه؟ قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان إيه؟ حريصا على قتل الصاحب. والرسول عليه السلام قال إنما الأعمال بإيه؟ فمات على آخر ما نوى من العمل، هم بيكتبوا العمل الداخلي والعمل الإيه؟ الخارجي. فهمتوا النقطة دي يا أخوان؟ واضحة ولا لسه عاملة قلق؟ أظن واضحة جدا. دي رقم 3. رقم 4، أي إرادة لعمل الشر في منطقة الكسب لا تحسب سيئة إن تراجع عنها، يعني سيئة ما عملهاش، نوى فعل السيئة وبعدين تراجع. مجرد التراجع ما يديليش حمل، لا يعطيه حسن، خلاص ما كتبتش سيئة. إنما لو تراجع من أجلي أو خوفا من أجلي، يبقى خد الحسن على الخوف مش على فعل إيه، مش على تراجعي عن السيئة. أنتم معايا أخواني في النقطة دي؟ يبقى دلوقتي لو أي إرادة العمل الشر مطلوبة الكسب لا تحسب السيئة إن تراجع عنها ولم يفعلها في البدء، خلاص مش هياخد حاجة. لكن إن حسب بقى تراجع على إيه؟ إن اللي ناسخ لنية الفعل بالسوء نية جديدة، اللي هي خوف من ربنا سبحانه وتعالى، فخوفه من الله عمل، خد الأجر على الإيه؟ الخوف. يعني أي إرادة العمل الشر في منطقة الكسب تحسب حسنة إن تراجع عنها طاعة لربه أو خوف من الله عز وجل. رقم 6، أي عمل من أعمال القلوب بتحسب درجته من حيث القوة والعزم، زي ما قلنا في المحاضرة، إن كان خيرا أو شرا ويوضع عليه الأجر الذي حدده الله عز وجل للملائكة على حسب مضاعفة العمل. يعني لو واحد عنده إرادة في القلب للصلاة فبقيس قوة العزم اللي عملته لكم زي المؤشر كده، فاللي عنده عزم 100% مش زي اللي عنده 70، مش كده؟ كله راح يصلي، بس قوة العزم عندي ده أقوى من قوة العزم عند الآخر، فقوة العزم هتدي مضاعفة في الحسنات وفق نظام علمه الله عز وجل الملائكة. كده واضح؟ ها؟ ساكتين ليه ما تردوا؟ طيب قولوا عشان نكمل، لسه قدامنا شغلنا بقى. صلوا على رسول الله. الملائكة لما بتكتب، تخيلوا معايا كده، فما أقول لك تخيل أو تصور، زي بعض الإخوة سألني سؤال في التليفون وكان سؤال جميل جدا، قول لي يا شيخ أصلا أنت قلت لنا إن الغيبيات لا تقاس بقياس إيه؟ تمثيل ولا بقياس شمولي، فازاي المشايخ كل شويه واحنا قاعدين نقول وتصور يوم القيامه يحصل كذا والحوض وهذا يزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم والصراط وعليه خطاطيف وكلاليب واشياء من هذا القبيل، وقاعد بقى ايه الواحد بيتصور بقى، اخ بالك ازاي؟ فنقول دي هذا التصور ليس بقياس التمثيل والشمول، ولكن بقياس الايه؟ الاولى. يعني اذا كان في الدنيا الحاله كده، امال في الاخره هيبقى شكلها ايه؟ انا ما اعرفش الصراط، هو قال الصراط ادق من الشعر وأحد من السيف. طب احنا يعني هو زي كده بالظبط؟ لا، بس على أساس انت إذا كان ده في الدنيا أمال الآخر يبقى شكله إيه؟ فيبقى قياس الغيبيات بقياس ما ترده، يجوز في حق الله قياس الأولى؟ يجوز؟ يجوز. لا يجوز قياس إيه؟ التمثيل والشمول. الله يبارك فيك، اوعى تنسوا المعلومة دي. احنا قاعدين نشرح قياس التمثيل والشمول في قناه الناس على الله، الناس تفهمها بس وتبقى سهل. انتوا بتتابعوا الاول، ربنا ييسر. نرجع بقى لقضيتنا، الملائكه اما بتكتب العمل اركان المساءله يعني بتحدد عده اركان. الركن الاول انها بتحسب الزمان اللي وقع فيه الفعل، وبتحسب المكان، زمان الفعل وإيه؟ اتنين مكان الفعل، وبتحسب مقدار العلم في القلب بالفعل والحكم الشرعي فيه، وبتحسب مقدار العزم والإرادة بالنسبة لعمل العبد، وبتحسب مقدار القدرة والاستطاعة على تنفيذ الإرادة. يبقى دول كام؟ 4 5. نعدهم مع بعض تاني، الزمان، ها؟ زمان الفعل، والثاني المكان، والثالث العلم، والرابع الإرادة، احسب بقى الإرادة كده، والخامس الاستطاعة. أعدهم تاني معلش، الزمان والمكان والعلم إرادة والاستطاعة. كده يتحسب العمل بمثقال يسمى مثقال الذرة. عدهم تاني، الزمان والمكان والعلم والإرادة والإيه؟ والاستطاعة. اتفضل. يبقى دلوقتي بنقول ان في عده اركان هنشوف ادلتها الشرعيه ونشوف الفهم اللي احنا عملناه ده او اللي احنا توصلنا له من خلال الادله. بس احنا بنحاول نستشف من الادله ان نظام الملائكه في الحساب نظام دقيق جدا يبين مدى مسؤوليه الانسان عن افعاله وبشيء يعجز العقل البشري عن تصوره. قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يقيس العمل كما ذكر في كتابه بمثقال الذره، مش كده؟ الذره بتقاس بها وحده قياس العمل، وحده مثقال لقياس العمل، وتقسم الذرات الى اجزاء وتضعف الى يعني مضاعفات كثيره او اضعاف كثيره. طيب والوحده اللي موضوعه على الاجر المقابل للعمل، ان كانت خيرا تبقى حسنه وان كانت سيئه تبقى ايه؟ شر. ان كانت شرا فهي سيئه وان كانت خيرا فهي حسنه. والعمل بيتحسب بالمواصفات اللي احنا قلناها، الزمان والمكان والعلم والاراده والاستطاعه، وفي المقابل في الناحيه الثانيه قد كده حسنات وقد كده سيئات. معايا يا اخوانا؟ اذا احنا بنفرق في وضع الحساب بين مقدار حساب العمل ومقدار حساب الاجر الموضوع على الايه؟ على العمل. وان لو واحد تاب توبه نصوحه اللي بيتبدل مش العمل، لان العمل اتكتب خلاص. اولئك يبدل الله سيئاتهم، فالتغيير بيبقى في وحده الاجر وليس في وحده العمل. يعني عمل العبد اللي حصل بيتكتب كله حتى لو تاب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعرفه بها ويستره، يقول سترت عليك في الدنيا ويغفرها لك اليوم. نرجع لموضوع دقة الملائكة. ربنا قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو إيه؟ أي وإن يكن الأجر الموضوع على هذه الذرة من العمل مقداره حسنة وضعيف. أنا عايز أوصل لمقدار الفعل اللي أخد عليه حسنة، فحفهم في المقابل مقدار العمل اللي حصل. فاهمين قصدي يا أخوانا؟ يعني إحنا لو وصلنا لتحديد مصطلح الحسنة وفهمنا الوقت أو عرفنا نحدد الوقت اللي يتعمل فيه حسنة، يبقى هتفهم في المقابل إيه العمل اللي تم وإزاي حسبته الملائكة. ده من باب قياس الأولى مش قياس التمثيل. خلينا مع بعض. عندنا حديث لعبد الله بن مسعود صح الشيخ الألباني رواية الترمذي، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم إيه؟ أما واحد يقول ألف خد حسنة ولا عشرة؟ ما ترد الحسنة بعشر أمثال الألف ده. الكلام ده خلي بالكم في الحساب العادي، لأن رمضان له وضع خاص. الملائكة بتكتب العمل لكن بتسيب الأجر، الأجر يبقى في رمضان فاضي، لأن اللي بيتولى كل عمل ابن آدم لا يعني محسوب له في نظام الملائكة في وضع الجزاء، في وضع الجزاء على العمل، فيحسبوا العمل ويحطوا الأجر هم. يقول الله إلا الصوم. هتعمل الملائكة إيه؟ هتكتب العمل وتسيب خانة الأجر. فإنه لي الدليل أهو، وأنا إيه؟ أجزي به، هو اللي ربنا يضع الجزاء. فمضاعفة الجزاء في الصيام دي ربنا سبحانه وتعالى يؤخرها لحكمته، على أساس أن الشخص ده هو لو كان صيامه توحيد رب العزة قوي جدا، هنا في الحالة دي ربنا يضع له نظام في المضاعفة يغطي كل الذنوب اللي عدت، أو بكرم من الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن ننال هذا الفضل في هذه الليلة وجميع المشاهدين، اللهم آمين. طيب أما أقول ألف عليها كم حسنة يا أخواني؟ صحصحوا معايا بقى، ده حاجة يعني حسبة بسيطة ما هيش صعبة. ألف هتاخد زمن قد إيه؟ ثانية ولا اتنين؟ بصوا في الساعة تلاقي ثانية ألف يدوب يقلب بس العداد ألف ثانية. يبقى أنا لما أقول ألف ده زمن تمت فيه حسنة عشر حسنات، الثانية قصادها عشر، يبقى زمن الحسنة الواحدة كام؟ واحد على عشرة منين؟ من السنة. ما هو الفعل الذي تم في مخارج الحروف عشان الملائكة تحط فيه واحد على عشرة؟ فدي حيتطلب ان كل حركة او سكنة داخلية في داخل فم الانسان الملائكة محددها بالحركة والسكون، وان ده عليها قد كده من الحسنات. ده على فرض انت بتقول الف والاجر الموضوع عشر حسنات، فما بالك لو تم عمل من الاعمال عليه مثلا مليون حسنة في وقت قصير، زي مثلا على سبيل المثال اهو ان عندنا هو ربنا قال ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تكو ايه، فاحنا حددنا زمن الحسن في عمل مثلا واحد على عشره من الثانيه حصل فيها حسن. طب لما تقول مثلا في حديث والذي نفسي بيده عن سوره الاخلاص انها لا تعدل ايه ثلث القران، ها يعني مثلا واحد من الصحابة حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وكأن الرجل تقالها يتقالها، يقول لك يعني قليل أوي يعني قل هو الله أحد الله الصمد لم يدر أن يولد لم يكن له كفوا أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إنها لا تعدل إيه ثلث القرآن. طب ثلث القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم قال، ده حديث صحيح برضو رواه البخاري حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدهم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يعني كأن أنت قرأت ثلث القرآن. احسب لي بقى الله يبارك فيك ثلث القرآن ده لو جينا نحسب فيه كم حرف والحرف بعشر حسنات يطلع بإيه؟ صعبة الحكاية دي، ملايين. حنفرض عشان نفهم المسألة إن في مئة ألف حسنة على قراءة على فرض، يعني ده فرض جدلي يعني على أساس إيه نفهم بس المقصود، مئة ألف كويس كده. طيب سورة الإخلاص عندما تقرأ قراءة كما أنزل القرآن تاخد كم ثانية؟ روحوا جربوها في البيت، أنا عدت أجرب فيها أكثر من مرة طلع عشر ثواني لما تقرأها، عشر ثواني. جربوا قل والله أحد، حد يمسك الساعة يقول الله الصمد لم يدر لم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ها حسبة بسيطة كده بس نتصور منها إن العملية ما هي زي ما إحنا متصورين، لا ده فيها دقة متناهية في الحساب عشان تعرف بقى إن كل صغيرة وكبيرة محسوبة عليك وإن أفعال الإنسان عجيبة جدا. يعلمون عشر ثواني قصاد مئة ألف حسن يبقى الثانية الواحدة قصادها كام؟ عشر تلاف، يبقى زمن الحسنة الواحدة هيبقى كام؟ واحد على عشر تلاف من الثانية. مش بقى نظام الفيمتو ثانية بتاع الأخ اسمه أديل أحمد زويل هو يعني اتكلم كانه وصل بقى ايه يعني اعجاز الدنيا اتقلبت في الدنيا كلها وخد جايز دي اسمها دي نوبل ومش عارف ايه على الفيمتو ثانيه. امال الملائكه بتحسب نظام ايه بقى؟ لا تقول لي فيمتو ثانيه ولا تقول لي كمبيوتر بتاع، نظام الملائكه بالحساب يتجاوز كل مقاييس البشر وقدراتهم، لان الفيمتو ثانيه ما تحسبش الا بالحاسب، ما الكمبيوتر بس هو اللي يعرف يجيب الكلام ده. واحد قدامه كم صفر خد بالك ازاي؟ فيمتو ثانيه. فلما تقول لي واحد هيحسبه في الثانية الواحدة واحد على عشر تلاف، لا ده ممكن يحسبهم بنظام الفيمتو ثانية وأحسن منه ألف مليون مرة، وأشياء ليس كمثل شيء سبحانه وتعالى في صناعات لملائكة اللي هتحسب العمل. أظن الكلام كده مش محتاج كلام كتير، ده حساب زمن الفعل. يبقى معنى ذلك أن كل حركة أو سكنة حتى ولو صغيرة جدا في داخل بدن الإنسان الظاهري أو في باطنه من أعمال القلوب زي ما قلت لكم زي شريط الوراث المرة اللي فاتت في حساب العمل أعقد بكثير جدا مما يتخيله إنسان، ده زمان الفعل. فالملائكة حسبت الزمان اللي تم فيه الفعل وتمت عليه حسن، فما بالك بقى لما الحسنة تضاعف وإن رمضان الواحد يتحاسب فيه بأشياء يعني عجيبة جدا. ربنا لما قال ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر إيه صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، على أساس الناس تفهم بس الكلام. إنما لو قالك مثلا إن هيحاسبهم بما هو أقل من الفيمتو ثانية، والفيمتو ثانية ده مصطلح ما طلعش دلوقتي، فالعرب مش هتتصور القضية ولا حد من العام هيفهمها، فما بالك بقى لما نقول ربنا يعبر عن المصطلحات الحقيقية اللي تقول الملائكة بتسجلها بيشتغلوا ازاي بقى نظام سبحان الملك. طيب ده الدليل على تسجيل ايه زمان الفعل وعرف من النظام ده الفهم ده يعني فيش فيه ابتداع ولا حاجة اخوانا الكرام، صدقوني لو في حد يقول لا ده هو بدعة يا شيخ انا ارجع على طول، بس يقول لي بدعة ليه؟ احنا نتكلم على اساس ان مش اي حاجة بيجيبها الدكتور محمود واحد يقول عليها بدعة فاحنا نصدق ونمشي كده على طول. احنا اهم حاجة نلتزم بكتاب وايه وسنة، واظن دي ادلة قرآنية واضحة لا انا ألفت من دماغي ولا جبت حاجة، القرآن قال كلاما وكذلك ورد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما هنالك بنجيب الأدلة ونربطها مع بعضها البعض حتى تتضح الصورة. نيجي بقى لنظام الملائكة في تسجيل مكان الفعل، يعني حساب زمان الفعل عرفنا، حساب مكان الفعل اللي انت بتمشي عليه أو المكان اللي بيتم فيه على الأرض. قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قالوا وآثارهم أو آثارهم أي ما جاء في عقبهم من ذريتهم، هذا يحتمل. وقالوا آثارهم بمعنى الخطى التي يمشون عليها، وهذا تفسير السلف له. الآية نزلت في بني سلمة، بنو سلمة كانوا في أرادوا أو أرادوا كانوا يعني مجموعة من الصحابة في بني سلمة بينهم وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حوالي تقريبا 3 كيلو، 3 على ما أعتقد يعني كنا، لأن بنو سلمة في مسجد القبلتين في المدينة المنورة وبينه وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجي 3 كيلو برضو كده يا أخوانا، مش كده برضو ولا إيه؟ 3-3.5 ها؟ المهم احنا يعني عايز بس اساس تعرفوا المسافات. كانت الجامعه الاسلاميه احنا كنا نروح نذاكر جنب المسجد ده، كان هناك وادي فنفضل فيه مثلا من العصر لما للمغرب لو احنا ما رحناش المسجد النبوي نقعد ماشيين في الوادي نذاكر، واحد ماسك كتاب او مصحف بيراجع، فكان المكان يعني رائع وجميل جدا. مسجد بنو سلمه هو كان في شارع على راس الشارع اسمه شارع سلطانة كانوا بيسموه، مش عارف اسمه شارع أبو بكر الصديق الآن، حوالي 3 كيلو 3.5 كيلو. فهم كل فرد يروح يصلوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع، فالمسافة بعيدة فشق عليهم ذلك. حديث جابر بن عبد الله صحيح الإمام مسلم قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. بدل ما يعني كل فرد رايحين جايين هيمشوا كم كيلو في اليوم، ده عذاب، ما هو اللي هيروح يصلي العصر مش هيرجع إلا بعد العشاء مش كده برضو. فقال يا بني سلمة دياركم، دياركم يا بني سلمة تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فده دليل على إن الخطى التي يمشي عليها الناس بتسجلها الملائكة، حسابات الملائكة في تسجيل المكان. والله الآن إحنا لما نيجي نحسب مكان بيحسب خط طول وخط عرض وهمي بالدرجة، وهم بيعملوا الدرجة بيقسموا الدرجة بدل ما تبقى درجة تبقى 1,000,000 درجة عشان يديك المكان بدقة. وده النظام اللي ماشي عليه الآن شركة جوجل في حساب جوجل إيرث، نظام اللي هو العالم في الخريطة بتاعته كده، يعني إنه بيحدد المكان من خلال خط طول وهمي وخط عرض وهمي بيمشي عليه المقاييس لما يضربوا حد ولا كده، فبيروح بدقة فعلا بيصل المكان إلى مكانه. ربنا يكفينا شره. قولوا امين. ومش كده وبس، اذا كانت الخطه بتحسب على الارض، بتحسب على الارض بخط الطول وخط العرض، فلو في مكان مرتفع هيتحسب برضه بمقدار ايه؟ الارتفاع عن سطح الارض. ده بالنسبه لنا كمحسوسات في عالم الشهاده. وفي عالم الغيب لهم نظام تاني احنا ما نعرفوش، لان تبين ان مش بس الفراغ مش محور سين وصاد وعين او اكس واي زد زي ما بيتكلموا، اللي هو الفراغ بثلاث محاور في عالم الشهاده اللي بيسموه ايه؟ البعد الثالث اللي تقدر تجسم فيه الصوره. لكن الامر تبين علميا ان في ابعاد اخرى بيمشي فيها الالكترون اكتر من الثلاثه دول، ثلاثه مرئيين وسبعه غير مرئيين. بيقولوا فيها دي بيتحرك فيها عالم غيبي ما احناش عارفينه، وده واقع فعلا. فهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان هذه الحسابات اللي توصل اليها الان ناس كفار علماء في الفيزياء وقالوا ان في محاور فراغيه غير مرئيه، اذا كان الامر كذلك فسبحان الملك ربنا سبحانه وتعالى، يعني لما يخبرنا عن حساب الزمان والمكان القضيه بقى في تصورنا لها دقيقه جدا جدا. والله عز وجل قال: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض ايه؟ اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، اي تحدث باخبارها بأن ربك أوحى لها، أي أمرها أن تتكلم. الشيخ السعدي بيقول: أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير ومن شر. فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم، إن المكان الفلاني يقول ده حصل فيه كذا وكذا وكذا وكذا. وحتى في حديث يعني صراحة الواحد قرأه يعني شيء عجيب شوية يا أخوانا، صح صح الله يبارك فيه، حديث عن أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم: تقيء الأرض أفلاد كبدها، تطلع للبطن كأنها تقيء، شايف التشبيه، أمثال الاسطوان، حديث صحيح مسلم، الاسطوان من الذهب والفضة، كأنها بتطلع. شوف بقى إيه أما واحد بيطلع الحاجة السليمة 100% بتلمع، ده مثل يعني. كذلك تخرج العمل بمنتهى الدقة، إن فلان ده عمل في اللحظة الفلانية كذا وهو خبالك ازاي. حتى ان هم بقولك دلوقتي ايه، هل ممكن، بس الكلام ده يعني من ضمن الخيال العلمي اللي بيكلموا عنه، وهذا لا يستبعد من ناحية حساب الملائكة بالنسبة للعمل والاشياء دي، بقولك هل ممكن ان احنا نقدر في خلال الترددات اللي موجودة داخل الذرات ان احنا ناخد الترددات دي تاني ونعيدها مرة تانية فتكون الصورة اللي حصلت على هذا المكان؟ فاهمين القصد يا اخوانا؟ ان بتحصل ترددات حراريه تطلع من الجسم تنبعث من القلب، الان اكتشفوها، احنا اتكلمنا على ان في مجال حراري او مجال معين كهرومغناطيسي، فالمجال ده ياثر في الذرات، يمكن لو هم حاولوا ان هم يستعيدوا المجال ده ثاني من الذرات يكونوا الصوره اللي حصلت بعد ما حصلت. ده شيء بيتكلموا عنه دلوقتي، بس الكلام ده هو طبعا عقل البشر قد يعجز عن هذا، عن معرفه هذه الامور، لكن عند الملائكه وعند رب العزة والجلال زي ما ربنا قال: ووجدوا ما عملوا إيه؟ ما عشان يبقى عمل حاضر هيحتاج الأمر إن مثل هذه الأمور سبحان الملك إنها أمور ممكنة وكل حاجة جائزة بالنسبة لحساب العمل. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، المكان الفلاني أو الشخص الفلاني أو بالحجر الفلاني أو بالسبب الفلاني في الذهب أو الفضة، في هذا قتلت. ويجيء القطع فيقول: في هذا قطعت أو قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، يعني أنا قتلت عشان المكان الفلاني وكنت عايز أخد دي أو أخد الذهب دي أو أخد كذا وكذا، لكن ما هياخدوش حاجة طبعا يوم القيامة. كده اتكلمنا عن حساب إيه؟ واضح الأدلة يا أخوانا ولا فيها يعني قولان؟ ها؟ ها؟ حديث مرة ثانية حاضر: تقيء الأرض أفلاد كبدها أمثال الإسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت. ويجيء القطع فيقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه ثم يدعونه معلش ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا لأن يوم القيامة طبعا هياخد ذهب وفضة يعمل بهم. إذن عايزين نقول دلوقتي إن الحساب عند ربنا سبحانه وتعالى حساب دقيق جدا فيه كمال العدل وفيه كمال الفضل. بقى كمال الفضل إن لو تحسبنا بالطريقة دي ما ظنش إن فيه واحد حينجو، مش كده ولا يا إخوانا؟ الرسول عليه السلام قال سددوا وقاربوا، حديث البخاري عن عائشة، وأبشروا فإنه لا يدخل أحد للجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. اللهم تغمدنا بمغفرة منك ورحمة. قلوا أمين. طيب دلوقتي العمل كله مكتوب بيتحسب بالزمان والمكان والعلم والإرادة والاستطاعة. هنتكلم عن العلم والإرادة والاستطاعة، وإن كان إحنا يعني العلم والإرادة والاستطاعة الحديث عنها هيجي في الدورة الثالثة بشكل موسع في مسألة الإيمان والكفر والأشياء دي والعذر بالجهل وشروط لا إله إلا الله والكلام، لكن يعني باختصارا هقول لكم على الأمور ببساطة شديدة جدا. العمل بتكتب من خلال الزمان والمكان، تتم الفعل وتحسب، تحسب بمقدار العلم الشرعي ومسؤولية الإنسان عن معرفة الحكم الشرعي للفعل اللي تم في لحظة أو في ساعة أو على حسب تقدير فعل معين. عنده علم بالحكم أو ما عندوش، فإن كان عنده علم بالحكم وعصى الله عز وجل هيكتب عدد الحسنات السيئات، أطاع الله عز وجل هيكتب عدد الحسنات. طيب ما عندوش علم بالحكم، يبقى في سؤال تاني، مين المتسبب في جهله؟ أهو السبب في هذا الجهل أم أنه بحث فلم يصل إلى علم بقدر الله عز وجل، كأن مات قبل أن يصل إلى العلم بالحكم، أو أنه أضله إنسان أو ما شابه ذلك؟ يبقى ده معذور بجهله. فالملائكة بتحسب العلم، مقدار العلم يعني تحسب العمل، لكن الأجر بتحدد على مقدار العلم الشرعي. ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ رسولا. وقال في مسؤولية الإنسان عن السبب في جهله، إن كان هو متسببا في جهله بإعراضه عن العلم، أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون. ده بالنسبة للعلم. بالنسبة للإرادة واضحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد عبدي أن يفعل فلم يفعل، كل نفس بما كسبت رهينة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ودي الدخلة فيها كل أعمال القلوب اللي اتكلمنا عنها، الاستطاعة معمول حسابها في الفعل. فشتان بين من لديه الإرادة وليست لديه الاستطاعة ويريد أن يفعل الخير، وبين من لديه الاستطاعة ولديه الإرادة ولا يفعل الخير. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، كانوا معكم يعني إيه؟ وده حديث صحيح، شاركوكم في الأجر، لديهم عجز في الاستطاعة لكن حسبهم الله عز وجل على النية. وبرضه ربنا سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا فاتقوا الله، يبقى الاستطاعة محسوب. يبقى دلوقتي العمل دلوقتي تحسب أهو تماما بالزمان والمكان والإيه والعلم والإرادة وإيه والاستطاعة. هذه أركان المسؤولية في كل لحظة بتمر عليك. فطالما إنسان دخل النار يبقى تحققت فيه هذه الأركان، كتبت الأعمال في الكتاب. نيجي بقى لقضية وضع الأجر. في نظام مشي على الملايين، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، مش كده يا أخوانا؟ ما احناش عارفين بقى نظام المضاعفة بالتفصيل، ده بقول لك كده عشان تفهم إن في نظام مضاعف، وفي نظام أيضا للمضاعفة في السيئات، يعني السيئة في مكة غير السيئة في سائر إيه البلدان، تضاعف في مكة، والحسنة في مكة غير هنا، الصلاة في مكة بمئة ألف عن هنا، أخبرك إزاي؟ الأمر عند الملائكة نظام في الحساب متكامل. اللي احنا عايزين أو نؤكده أن الملائكة تقوم بالحساب في منتهى الدقة كما وضعه رب العزة والجلال، وإن الأمور ما هيش فوضى أو تنظر لها كأنها نظرة خيالية أو أمور معنوية، لا، ده أمور حقيقية نتعامل معها بناء عن عقيدة وعن يقين أخبرنا عنها رب العزة والجلال. فمن تعامل مع القرآن على إن هذه حقائق سوف تحدث سيخشع قلبه. والله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده إيه؟ وطبعا هنا الملائكة تغير في الأجر، إنما العمل يتغير بيتمسح؟ لا، ما يتمسحش العمل. المغفرة بتبقى للذنب في مسألة الإيه؟ الحساب والسيئات، ممكن تبدل إلى حسنة. شوفوا هنا، روى الإمام البخاري من حديث صفوان ابن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت، بيقول لابن عمر، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ ماذا يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، يعني ستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ فطبعا الكتاب حاضر وكل حاجة موجودة. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه، الذنوب كلها مكتوبة طبعا، ما هو يقرر بالذنوب ده معناه أنها كلها موجودة ومكتوبة. وربنا قال: ووضع الكتاب فترى المجرمين إيه؟ مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، أي من العمل، إلا فأحصى العمل بالذرات. طيب، ووجدوا ما عملوا حاضرة، نفس النص، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا آخرها لك اليوم. فيعطى كتاب إيه؟ حسناته. وهنا كتاب الحسنات بقى، إن جملة طالما ربنا اغفرها له والنتيجة النهائية إن هي كلها إيه؟ حسنة. وثقلت موازينه زي ما ربنا قال: فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت في المقابل فهي خلاص ثقلت، فأصبح كتاب حسنات. التاني بقى نتيجة العمل كله هيبقى كتاب إيه؟ سيئات. فهذا باعتبار النتيجة اللي صنف فيها الكتاب في الحساب الختامي اللي انتهى بالنسبة لحساب العبد. وأما الكافر والمنافق أو الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وإحنا بنقول ألا لعنة الله على الظالمين، أصلح كم واحد بيقول علي بسبب موضوع الأسماء الحسنى إن أنا عامل فرقة إعلامية وإن غرضي من المسألة هو غرض مادي وشهرة وشيء من هذا القبيل، والآخر بقى بيقول إن اللي أوحى لي بهذا البحث شيطاني، وللشيطان هو اللي أوحاله بهذا البحث، وإن غرضه من ذلك إحداث فتنة في الأمة، وبعدين بقول في الآخر ألا لعنة الله على الإيه؟ على الظالمين. اللهم آمين. ألا لعنة الله على الإيه؟ على الظالمين. طولت عليكم؟ هانته خلاص، يعني مش لسه بدري. إذن دقة الحساب بهذا الشكل اللي ورد في القرآن والسنة وبهذا الفهم اللي على طريقة السلف الصالح في فهمهم واستيعابهم لكتاب الله ولسنة ربهم ولسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حكمة الله في محاسبة الإنسان على أفعاله، وضرورة الإيمان بأركان الإيمان وخصوصا الإيمان باليوم الآخر. يعني دي من لوازم إظهار حكمة الله عز وجل في عباده إلزامهم بالإيمان باليوم الآخر وبمسؤولية الإنسان عن أفعاله ومقومات الاختيار في الإنسان والحرية التي وهبه الله عز وجل إياها حتى يتحمل المسؤولية. فحكاية الإجبار والتخيير إحنا ماشيين هوت في قضية القضاء والقدر في الجانب اللي بينا فيه إن الإنسان يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق أفعاله صغيرة كان أو كبيرة، وليس في ذلك ظلم بدليل التخيير اللي عرضناه بهذا التفصيل. أيضا من لوازم الإيمان باليوم الآخر بقى، خليكم معي، الإيمان بالساعة وأشراطها ضروري. مما يجب الإيمان به أن نؤمن بأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن موعدها لا يعلمه إلا الله. وإنما ذكر الله عز وجل قضية أمارات الساعة حتى يستعد الناس وخصوصا مع غلو العبد في الحياة وكثرة المعارضة لأحكام الله وكثرة الكفر والزندقة اللي بتحصل في مثل هذه الأيام من قبل الشرق والغرب وحرب الشيطان لأولياء الإيمان وأولياء الله عز وجل، فتيجي علامات الساعة تثبت المؤمنين والإنسان يستعد للقاء الله عز وجل ويهيئ العدة على أنه وإن كان في دار ابتلاء لكن لاستقرار النهائي في دار الجزاء. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا إيه بغتة. والمباغتة هنا في الساعة النهائية اللي فيها العلامات الكبرى اللي بتحصل مع الإيه انتهاء الدنيا. لكن في بعض العلامات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها منها ما حدث الآن، وده دليل يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم نفسه علامة من علامات الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني قريب جدا زي قرب الإصبعين من بعضهم. لكن تعالوا شوف هنا في نقطة يعني جميلة قوي، الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من إيه من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. حكاية التطاول في البنيان دي موجودة الآن، الحفاة العراة العالة رعاء الشاء بيتطاولوا في البنيان، ولذلك يعني تلاقي مثلا الوقت أعلى مبنى في العالم اللي موجود في كوالالمبور، مش كده برضو ولا إيه؟ في ماليزيا، لكن دلوقتي فين؟ في دبي، أعلى مبنى في العالم. شايف كلامنا يتطاولون فين؟ ما فيش أبنى أعلى من كده. طيب لكن أن تلد الأمة ربتها دي الحاجة الجديدة اللي غريبة علينا. يعني في بحث أظن ذكرت لكم إشارة له قبل كده لأحد الإخوة من الأصدقاء زميل لنا في الجامعة عمله، فهو ربط بين أن تلد الأمة ربتها وبين قضية الاستنساخ، قال دي علامة من علامات الساعة الرسول قال، لأن الاستنساخ عبارة عن إيه؟ صحصحوا معايا يا أخوانا يا مشايخ، الكلام ده شويه يعني ممكن يكون غريب لكن لازم نعرف حتى على الاقل تفاصيل، ان هم يجيبوا خليه من انثى مش من راجل، عشان بس اللي يعرفوا ان عيسى يقول لك ابن الله علشان ما تولدش من اب، يبقى اللي هيستنسخ كله اله على طول اذا كان على مقاييسهم، يعني انهم يجيبوا خليه من امراه وياخدوا من النواه بتاع الخليه الحمض النووي اللي فيه او الكروموسومات اللي فيه، ويقوم يضعوا هذه الكروموسومات داخل البويضة بعد ما يفرغوها بتاع نفس المرء، يعني بويضة المرء يفرغوا منها الكروموسومات. انتوا عارفين ان كل واحد فيه 46 كروموسوم، 46 مش كده برضو، 23 للرجل و 23 للمرء، فيجوا داخل خلية كاملة فيها 46 كروموسوم داخل خلايا المرأة من اي جزء من جسمها، ياخدوا الخلية ديت وياخدوا منها الكروموسومات ديت ويحطوها جوه البويضة كاملة، فتنقسم البويضة وتكون جنين. الجنين ده عبارة عن إيه؟ عن صورة مصغرة تماما من المرأة اللي حطوها فيه، وتلد الأمة فعلا ربتها، والمقصود اللي هي تبقى لما تكون صغيرة بقى طبعا والدنيا مقلوبة عليها هتبقى سيدة عنها وأحسن منها. واتكلم على هذا فعلا، إن ده فعلا علامة من علامات الساعة في حكاية الاستنساخ اللي بيتكلموا عنها، أهو طلعت إن علامة وكلامه مقبول، إن هي محدش جه يمها من نفسها ولدت زي ما عملوا على النعجة دولي، فهم عايزين برضو يشوفوا إيه نعجة بشرية ولا حاجة تقبل على نفسها مثل هذا. وبعدين شوفوا من علامات الساعة برضو، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي قبة من أدم فقال أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس، كلام ده حصل، ثم موتاني يأخذ فيكم كقعاص الغنم، وده حصل، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. أظن الوقت المال يعني بتحسب الوقت بالتريليون مش كده برضو. الشاهد بقى هنا ثم فتنة اللي أنا عملت فيها كتاب الفضائيات والغزو الفكري وكلمت عنها في المقدمة، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، تلفزيون بالصفر في 400 القناة والحاجات دي كلها فتنة، ما فيش بيت من العرب دلوقتي اللي ما عندوش تلفزيون يقول لك تعي رايش فين يا راجل، اخبرك ازاي. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. يعني هل ده ممكن طبع عليها المعاهدات بتاع السلام والحاجات دي والأشياء دي؟ الله أعلم. لكن أيا كان لكلها أمارات وعلامات من علامات الساعة لابد أن نؤمن بها. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هم بيقولوا أن الظاهر من هنا أن الفرات نفسه يجف ويطلع فيه كنز من ذهب، وهذا الأمر ظاهر الحديث فعلا، لكن معروف أن العراق في الفرات تعوم على كنز من ذهب أسود اللي هو البترول، وهذا الأمر ممكن نفسر بالحديث على، لكن احنا بقول خلينا على ظاهر النص. إنما في الحقيقة إن اللي طالع من تحت الأرض ذهب. ذهب ولا مش ذهب؟ ذهب جامد قوي، ممكن تباد وتقتل فيه ملايين من البشر. يعني الوقت فيه أكثر من حوالي، بيحصل 6 مليون يتيم موجود في العراق. شوف كده آباء هؤلاء الأطفال أين ذهبوا؟ ودولة تستباح من أجل إيه؟ اللي تحته الذهب، اللي تحته الكنز، اللي تحت هذا وارد. العلامات الكبرى بقى طبعا انتم تعرفونها في حديث حذيفة: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر يعني الساعة، فقالوا: ما تذاكرون؟ فقالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبل 10 آيات: الدخان، الدجال، الدابة، طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى بن مريم عليه السلام، يأجوج ومأجوج. على فكرة في كتاب شتان واحنا بندور لقينا قصة يأجوج ومأجوج موجودة بتفاصيلها حتى الآن في الكتاب المقدس عند النصارى. سبحان الله، الواحد بيقرأه سبحان الله، يأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف: خسف المشرق، خسف المغرب، وخسف جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وأن يعني يجعلنا من المتمسكين بتوحيده وقبل هذه الفتن، اللهم آمين. أيضا من لوازم الإيمان بسرعة كده خلاص، هو الإيمان باليوم الآخر. لابد أن تؤمن الإيمان، من لوازم الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والعرض والحساب، ودي كلها من الأمور التي تعرفونها، لأن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. فأنت بقى لو استقصيت ما جاء في الإيمان باليوم الآخر، النظرة إلى الإيمان باليوم الآخر على اعتبار أنها تحقق حكمة الله عز وجل في محاسبة الإنسان على المسؤولية التي حمله الله عز وجل إياها والأمانة، زي ما قال: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يبقى ربنا بيحاسب الإنسان على ما استخلفه وخوله من خلال الإيمان بهذه الدار، دار الآخرة. وأيضا الإيمان بالميزان والصراط وفتنة القبر وعذابه. أنا كتبت الكلام ده كله إن شاء الله تجدونه في كتاب منة القدير عندما ينتهي بإذن رب العزة والجلال. كفاية كده بقى، لأن كده بين عينا أن احنا طولنا شوية. كذا الإيمان بفتنة القبر يا أخوانا، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عند السؤال وأن ينجينا من عذاب القبر ومن فتنته، اللهم آمين. شيخ عادل فيه أسئلة، ممكن بعض الأسئلة خلصوا. برجاء توضيح مرة أخرى معنى إعادة الناس إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طيب صح، صحوا معي. أما واحد يقول لك مثلا الأسماء، نضرب مثلا بالأسماء لأن هي أقرب واقع بالنسبة لنا، يعني الأسماء اللي الشيخ يعني عمل البحث فيها وتوصل إليها، وقوله بأن في 21 اسم من الأسماء ليست في الكتاب والسنة، عقيدة السلف الصالح مبنية على إيه؟ ها؟ تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. هل هناك من يشك في أن دي حقيقة؟ هل عندنا كتاب نقدسه ونؤمن أنه كلام الحق سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه غير القرآن؟ رد يا اخوان، في كتاب تاني؟ ها؟ مفيش. هل عندكم شك في طريقة السلف؟ احنا بنتكلم على طريقة السلف الصالح. لا نتبع فيها طريقة المتكلمين أو غيرهم. إن ما ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى لو خبر آحاد وصح الحديث بطريقة المحدثين ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير جزم ولا علة، أن الوحي هو ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. معايا ولا مش معايا أخواننا؟ طيب إن جاء أحد وقال لنا إن طريقة السلف الصالح أن تقدس كلام الرجال كتقديس كلام الله عز وجل، ويحتج بأن عقيدة السلف قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، هل نقبل منه هذا؟ إحنا بنقول يا أخوانا أي واحد عالم على العين والرأس غير معصوم، لكن ما مرجعية قوله وما مرجعية علمه؟ إن لم يكن النص المقدس في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص قوله مردود عليه ومنحترمه ونجله، هو ده فهم سلف الأمة. فإن جاء أحد من الناس يقول لك لا، فهم سلف الأمة هو ما اشتهر بين الناس، زي واحد يقول لك إيه، الأمة أجمعت على الأسماء المشهورة، على الأسماء المشهورة، وإن الأسماء المشهورة دي حق، وأن من شكك فيها فقد طعن في سلف الأمة. أولا كلامه كلام باطل باطل. السبب في كده إيه؟ أنه ادعى أن الأمة أجمعت على صحة الأسماء المشهورة، وقد جعل اشتهار الأسماء عند العامة إجماعا، في حين أن الإجماع لا ينعقد إلا إذا لم يوجد مخالف. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على إيه؟ على ضلال. فلما أجمعت المعتزلة والخليفة العباسي المأمون بن هارون والمعتصم على القول بخلق القرآن ولم يخالف في الأمة إلا شخص واحد بس، كان شخص ولا اثنين؟ شخص، هم كانوا اثنين، مات واحد فضل واحد أحمد بن حنبل، والباقي كله قال القرآن مخلوق. فهذا الإجماع بقول لك واحد بس في مقابل أمة، لو قال القرآن مخلوق لاجتمعت الأمة على ضلال، فما بالك الأسماء المشهورة؟ ما فيش ولا عالم تحدث في إحصاء الأسماء إلا وقال هي من المدرج الذي وضعه الوليد المسلم، ابن حجر، ابن حزم، الغزالي نفسه قالنا ضعيف وشرح، ابن تيمية، ابن القيم، ابن عسيمين، كلهم جمعوا الأسماء وسابوا الكلام ده ضعيف. ابن عسيمين عندك من تاني؟ الشيخ علوي السقاف، الشيخ عبد المحسن عباد، الشيخ فلان وفلان وفلان وفلان، لو حبينا نعد كتير. فكيف يقول أجمعت الأمة على اللي بيقول لك الأمة أجمعت عليها فهو المخطئ، وتقول ده سلف الأمة؟ هل لأن بعض الناس تناقلوا هذه الأسماء من غير ذكر للدليل، هل هذا دليل وهذه قرآن، هذا قرآن وهذه سنة؟ والله ما أدري، أهناك قرآن غير اللي ورد في كتاب الله عز وجل يا أخوانا؟ أنا مش عارف. يعني فهتقول لي بقى منهج سلف الأمة؟ جيب لي النص والدليل، حتى لو جاب فعل، ففي أسماء لا وردت لا اسم ولا وصف ولا فعل، زي المقسط والرشيد والضار. وبعدين أنا إيه اللي خليني أروح أألف لربنا سبحانه وتعالى أسماء ولد سلف الأمة؟ يعني أحد الإخوة، مش عايزين نتكلم عن الكلام ده كل مرة، هو رايح يجيب عشان يبرر، بس هي القضية أن برر حاجة عملها واخداه العزة بالاسم أن يتراجع فيه. شرح الأسماء مثلا، واحد يتكلم على الأسماء، إزاي يعني أنت كنت فين يا شيخ لما غيت ما يجد واحد دلوقتي؟ زي ما الشيخ الله يسامحه اللي قال الكلام ده النهارده، يقول لك إيه؟ يقول لك أنت يعني فكر نفسك إيه يعني؟ إحنا الناس دي كلها ما بتفهمش وأنت بتفهم؟ يعني القضية قضية عزة بقى بالاسم، يعني ما مش قضية دليل. أخي بالك إزاي؟ أنا عم بقول لك ما بفهمش ولا حاجة، خليني يعني أخيب خلق الله، بس واحد جاب لي اسم لقيته في القرآن أهو، وهو اسم مشهور موجود ومكتوب في المساجد وقاعدين يتعبدوا الله عز وجل باسمه الضار، وأنت لا تقبله على نفسك بأي حال من الأحوال، لا أرضى، لا ترضى على نفسك، أقول لك أنت ضار، ولا وصفك الضرر، ولا أفعالك كلها ضرر وشر، ولا يقبله عقل على نفسه، فبقول لك هات الدليل من القرآن عليها، تزعل؟ فيجي واحد بقى يقول لك لا ده تتهم وكأن الأمة بتفهمش وانت اللي بتفهم. احنا الوقت انت بتلبس الأمة في بعض عليه. الأمة عندها عصمة اتفقوا عليها وهي أن كلا يؤخذ من كلامه ويرد إلا الإيه؟ المعصوم. مش ده ما اتفقت عليه الأمة؟ يبقى اتفاق الأمة على الكتاب والسنة وليس على عكسها. يبقى اللي بيقولك الأمة اتفقت على هذا هذا كاذب على الله ورسوله. وأنا بقولها بصراحة مش كده بقى؟ لا وحاولها كمان. من زعم تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله فقد ألحد في أسمائه. وهيبقى الكلام بعد كده على إيه؟ بعد علم الناس بهذه القضية وإصرارهم على تسمية الله بغير ما سمى به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله بنص واضح فهذا إلحاد في أسمائه وفي صفاته، ومن أصر على ذلك فهو ملحد في أسمائه. وأنا أتحملها قدام ربنا سبحانه وتعالى. الكلام لما ترجع لأي تفسير من التفسير يقول لك الإلحاد في أسماء تسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله. وأنا أقول احنا اعتصم بالكتاب والسنة فاعتصم. السلف اعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم لو والله لو والله لو في واحد منهم وأنا أقول لكم صراحة وجد دليلا صريحا في القرآن والسنة على 21 اسم وجاب اسم الكتاب والسنة يا الله كان هم اللي صارعوا إلى الفضائيات ووسائل الإعلام وقالوا استنى ده الاسم ده موجود في المكان الفلاني والاسم ده هو موجود اهو. لكن لعجزهم عن الاتيان بالاسماء جاء التشويش والتسفيه والتبديع والتصفيق والاتهام بالكبر والغرور واشياء كثيره جدا انا مش عايز اتكلم عنها لانها لا تستحق ان احنا نتكلم فيها. وانتم لما تسمعوا الاشياء اللي هتعرفوا الايام القادمه دي غريبه يعني ان يبقى فيها مفاجآت. انا بالنسبه لي الشيخ عادل بيقول لي قبل الدرس على طول لما سمع كلام أخونا الفاضل ده ربنا يهديه قال لي كان الله في عونك. أنا عن نفسي أنا الكبد تعبان شوية فلما رحنا حللنا في الأنزيمة طلعت علي عشان موضوع الفيروس نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الشفاء. فالمهم بقول ده الكلام ده مش يعلي الأنزيمات يهلك الكبد خالص. أقول كان الله في عونك. الله المستعان. معنا كأن الواحد كأن الواحد أذنب. أنا بقول له يا شيخ كأن الواحد أذنب إن قاعد يخدم في القضية لثلاث سنوات من الدراسة المتواصلة بعد عذاب عشان يطلع الأسماء التوقيفية بأدلتها. تفضل يا أخي. دي بعد مش فينا على المحاضرة. ما احنا اللهم آمين. انت بتوزع الدواء الاول. الله يبارك. طب خلاص احنا طيب خلاص ده بقول ان في علاج جديد لموضوع فيروس السي. اصل دلوقتي الكلام ده بيتسجل فالكلام ده لما بيتسجل هيجي عليك طلبات جامده قوي اخي بالك ازاي. فإن شاء الله عز وجل ما فيش إشكال والله لو فيه تعرف تقول لنا الوسيلة نقولها وإحنا عايزين الصالح المسلمين بغض النظر بس دي خليها بقى عشان المحاضرة. الأخ كان سأل سؤال وأظن الإجابة وصلته اللي بقول حديث النفس يعني غفر الله لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تكلم أو تعمل كما قال صلى الله عليه وسلم. فحديث النفس كما عند الهاتفاء عند الهاتفين ليس من عمل الإنسان أو من كلامه. يعني هو عايز يقول في الخلاصة الرسالة بتاعته إن هيتحاسب الملائكة هتكتب إزاي ما ضر في حديث النفس. هي بتكتب ما ضر في حديث النفس كتسجيل للواقعة إيه اللي بيحصل في الإنسان. أما الحساب فبيبدأ من ما يلفظ من قول وما يتعلق بالفعل الداخلي والخارجي. نعم. رجل نوى إذا بلغ 60 عاما أن يتحول إلى النصرانية ولكنه مات عند 51 عام مش كده برضه شحال ونوى وعزم أكيدا ما حكم مسلم أو كافر. ربنا هيحاسبه على نيته بقى. أنت تقول هو نوى إن كان مصر على النية أنه هو يموت نصراني فهو نصراني. وبعدين النية دي أنت بتسألنا عن نيته فلو عند الخريطة كاملة بتاعته هقولك عليها. عشان كده بيقولوا في تكفير المعين ما نقدرش نحكم على شخص لأن ده محتاج أن أنت تعرف كل التفاصيل اللي كتبتها الملائكة في كتاب، فده تعرف ازاي دي؟ ده انت لازم عشان تقيم او تحكم على شخص لازم تقوم الحج عليه، وقامت الحج عليه معناها ان انت لابد القاضي يقعد يستفصل معاه ويقول له حتى يتاكد ان هذا الشخص يصر على تكذيب كلام الله عز وجل وكلام رسول صلى الله عليه وسلم، ساعتها يحكم عليه بالكفر. انما احنا ما نقدرش نحكم بذلك لسبب ان ما في القلب يصعب الحكم عليه، لكن ليا اسلوب مع من فعل ذلك، الزجر، تغيير المنكر بالوسيله المناسبه لما يتعلق باستطاعه العبد. ما الفرق بين المغفره والعفو؟ المغفره في محو الذنب، او العفو بالنسبه للمغفره والعفو. هو في الحقيقه انا وضحت الفرق بين المغفره والعفو في اسم الله الغفور واسم الله العفو بتفصيل كبير وطويل، تستطيع ترجع له في كتاب الاسماء الحسنى على اساس ان يعني ما نطولش على اخواننا، نكتفي بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك. معلش استنوا لحظه قبل ما اخلص، قبل ما اختم المحاضره القادمه والتي بعدها تكاد تكون من اهم المحاضرات، لان الموضوع اللي فيها جديد وطرحه جديد، والموضوع ده صراحه يعني اتمنى حضوركم فيه، يعني محدش يكتفي بان هيسمع الاسطوانه، لا انا عايزكم تحضروا وتناقشوا، لان الموضوع ده هو من الموضوعات الهامه جدا في تقرير قضيه مسائل القضاء والقدر والبحث عن حكمه الله عز وجل. فنتمنى من اخواننا لا يتخلفوا ويحرصوا ويحضروا من بدري. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أرض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح. أرض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح. أرض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بروحك. أرض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي بروحك. أرض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بروحك. أرض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بروحك. أرض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بروحك. أرض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بروحك. أرض الهدى بهدى النبي، عقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بروحك. أرض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بروحك. أرض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بروحك. أرض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بروحك. أرض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بروحك. أرض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بروحك. أرض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بروحك. أرض الهدى بهدى النبي الأعظم، عقيدتي بالحق بالإيمان.